نعم أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن بنية التقوي قلنا الاختلاف في اللفظ. نعم ها أن فيه تقوية للبدن والإنسان مأمور بأن يقوي بدنه ويبعد عما يضر بدنه. طيب هل يقال سحور ولا سحور؟ يلا هارون ما الفرق سحور وسحور؟ نعم بالفعل تمام. فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان فليأكل قلنا هذا سحور. نعم ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على بطار. فإن لم يجد فعلنا. طيب ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر يبرد؟ لا دائما يبرد بما سخن يبرد كيف يبرد هو بارد يسخن. ها المهم هل يدخل في الحديث انه على الرطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سليم وش عنده؟ الطري يعني صحيح الطري لا شك انه اولى. طيب ها لا هو لا شك ان الرطب الجديد له طعم نكهه ورائحه غير اللي في الفرس. طيب نبدا في حديث ابي هريره في سؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي وأسقيني ما هذا الطعام؟ اغسلوا لي فقيل حسني. طيب حسني من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها من طعام الجنة. طيب وهذا مردود ما في وصال تمام. كيف من طعام الجنة؟ هذا الأول. ما هو هذا الأول؟ نعم لا هذا ما أسمع إيش؟ طعام معنوي. إيش ما هو الطعام معنوي؟ ما يحصل له من إشغال القلب بمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يقول عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب هل لهذا شاهد من ابطال العرب؟ يلا عبد الحميد نعم حديث لا لا نقص وتلهيها. طيب ليه الواقع شاهد بهذا، وضربنا لكم مثلا في العمال ما داموا يشتغلون في تلهيم لا يحس العمل بجر، فإذا سكن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتهينا من الحديث. نعم قال فلما ابوا فلما ابوا ان ينتهوا عليكم السلام اي امتنع الرسل لا اقول لا تكون ان ينتهوا ابوا ان امتنعوا أن يمتهوا أن يمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

في جبهتها في شفتيها. وكذلك أيضا مباشر وهو أشد، يعني أنه يباشر لكن دون الفرص، يباشر دون الفرص. وقولها وهو صائم يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجيب. يباشر دون الفرص. وقولها وهو صائم يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجامع، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط نفسه. وصدقت رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لإربه، مع أنه كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان ربما يدور على نسائهم بغسل واحد، ومع ذلك يملك عربه، فلا يمكن أن يقع في محرم. فإن نعم نأخذ الفوائد الآن أو أسئلة فيصل. بالنسبة للطالب، هل قول الزور في ليل القيام أشد النهار أشد أو أخف؟ شو يعني يقول الغيبة مثلا في الليل أخف من النهار؟ الطعام والشراب. نعم. تكون أشد أم إذا كان يعني يأكل ويشرب؟ لا إذا كان صائم، لأن الصوم عبادة، والحكمة من العبادة من الصوم هو كف الإنسان عما حرم الله. لا لا لا، شهر رمضان شهر تعبد وتقرب لله، شهر الصيام ايه وشهر القيام، لان هذا يصير مقيم. لعل كل هذا المقصود ان الصيام الحكمة منه الكف عن المحرمات، ويجل على ان الزمان يعني تتفاوت فيه المعاصي ما في شيء. والطاعات ايضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب له من هذه الأيام العشر. نعم آدم. قول عائشة بقولها ولكنه ممن حملت في البيت، نعم الأنبار بإنكار على النفس بفعل هذا أو ببيان حاله، سيأتي بعد إن شاء الله هذا في الفوائد. نعم أي نعم أنت. إيه حاجة بمعنى إرادة، يعني أنه ما أراد منا أن يمسح عن الأكل والشرب، إنما أراد منا شيئا أهم، بل إننا نقول لم يرد منا أن يعذبنا بالأكل والشرب. عندنا عقاد الزواج

لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الرأس قالت لو لم أحكه بيدي لحكته برجلي، مبالغة في إيش؟ في الحل، وهو صحيح. ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه كأنك ذيك ينقره. سبحان الله، من قال هذا؟ تشديد، تشديد. والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل. والمسألة ليست بالهين يا أخواني، إيجاب فدية بدون دليل غلط، لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. إن انفدوا خسرتهم، أضعت مالهم. وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة، وإن فدوا بمال طعام كذلك، وإن فدوا بصيام أتحبتهم على غير دليل. فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاتها، بل يتأني وينظر، ولكل مقام مقال. قد جاءت إنسان تعرف أنه من أفقى عباد الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانا أو بغير قصد، فتعطيه حكما يليق به. ناخذ أسئلة. نعم. الله عز وجل علق في هذه الآيات اللازمة، إذا كان في هذا ثم زلت وجبة الفدية، لماذا لن نعلق بالله سواء كان الشعر قليل أو كبير؟ مريض، مريض، ما كان مريضا أي أبي المرأة في القمع، لأن القمع يتنامى ويكثر مع الشعر، فإذا حلق زال. نعم كذلك في القمع، ربما يكون أذن غير القمع. نعم قليل أو كثير، لا لا تجي في القمع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم احتجم ولم يفتي. لا في إذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو كنقل العدل. ثم الآية لا تحلق رؤوسا، لم يقل لا تحلق من الرؤوس، الرؤوس ما نحلق، في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم، فلا نجب الفدية إلا بالكل أو على الرأي الثاني إذا حصل أكثر تجب الفدية. نعم تحليل نعم. تذكر الحديث عائشة وهو الحائط أنها أتت بجميع ألفاظ الحديث الذي هو في الصيام أنه كان يباشر أنه أنا حائط وكان أملك في الإرث. نعم. كيف يرد على هذا؟ الرد أنها أنه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوة من خصائص الصيام يعني. ما هو بعد كل حد، ما هو بعد كل مال، والناس يختلفون ترى، يختلفون خلاف عظيم. بعض الناس بمجرد تفكير يكون على جناب، وبعض الناس ثقيلة طبعا. نعم. هل لا الأول ما أسلم في الجنة الثانية؟ نعم. ثم انه اذا سمح له ان يحنث قدر الحاجه الواجب. نعم. فاذا اراد شخص محرم ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحتجب، هو غير محتاج للحجامه في هذا الوقت. نعم. فكيف ننزل عليه انه محتاج؟ ما يجوز هذا. لا ليس له. ليس له النبي كان عن حاجه. ما فيها شك انه عن حاجه. نعم. لحاجة، لحاجة هذا لا بأس به. نعم. شوف